محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وأبناء كرام في هذا المعهد العلمي للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. ثم إني أشكر أخي مدير المعهد على هذه الدعوة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياه وسائر إخواننا في هذا المعهد من الأساتذة والطلبة والموظفين، نسأل الله أجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ونسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. عنوان الكلمة: فضل التفقه في الدين. التفقه في الدين من أهم المهمات، وهو واجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وعلى كل مسلم أيضا يجب على كل مكلف أن يتفقه في دينه، وأن يتعلم من ذلك ما لا يسعه جهله، حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. لأن الله سبحانه خلقنا لنعبده وأمرنا بذلك، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأرسل الرسل بهذا الأمر العظيم، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه العبادة يجب أن نعرفها، فهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي خلقنا لها هي دين الله، دين الإسلام، هي الهدى الذي أنزله الله على رسله وجاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي التقوى التي أمرنا بها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهي البر المذكور في قوله جل وعلا: ولكن البر من اتقى إن الأبرار لفي نعيم. وهي الإيمان المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وفي قوله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وحقيقتها إخلاص العبادة لله، وأن تؤدي فرائضه، وأن تدع ما نهاك عنه، وأن تقف عند حدود. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان والهدى، وهذا هو التقوى والبر. فعبادة الله توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذه العبادة هي الإسلام، وهي الهدى، وهي الإيمان والتقوى، وهي البر. فالواجب على جميع المكلفين أن يعرفوا هذه العبادة، حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم عن بصيرة، وحتى يدعوا ما حرم الله عليهم عن بصيرة. وقد وعد الله عباده المؤمنين الجنة والكرامة، ووعد من ضيع ذلك وخالف ذلك الخيبة والندامة والنار يوم القيامة. فجدير بكل مكلف من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس جدير بهم وواجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين وأن يتبصروا حتى يعرفوا ما أوجب الله عليهم وما حرم الله عليهم وحتى يعبدوه على بصيرة، فيستحق كرامته وفضله وإحسانه ودخول جنته والنجاة من غضبه وعذابه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن الأبرار لفي نعيم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعليك يا عبد الله أن تتفقه وأن تتعلم هذه العبادة وهذا الإيمان وهذا الهدى الذي أنت مخلوق له. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. استفهام وإنكار، يعني لا يستوون، إنما يتذكر أولو الألباب. لا شك أنه لا يستوي العالم بدين الله وحقه والجاهل بذلك، فرق عظيم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه شهد نفسه بالوحدانية، وأن الملائكة شهدوا بذلك، وأن أولي العلم شهدوا بذلك. هذا شرف عظيم لأهل العلم أنهم الشهداء لله بالوحدانية مع ملائكته. وأهل العلم هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يعرفون ما قال الله ورسوله، هم الذين يعرفون دين الله، هؤلاء هم أولو العلم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هم الرسل وأتباعهم، هم الرسل وأتباعهم. فالعلماء على رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم خلفاؤهم بعدهم وهم أهل العلم والإيمان، العالم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الشهداء على توحيد الله، وهم لا يخشون الله حق الخشية. كل مؤمن يخشى الله، كل مسلم يخشى الله من جن وإنس، ولكن الخشية الكاملة للرسل وأتباعهم أهل العلم وخلفائهم، الخشية الكاملة للرسل والأنبياء ولأتباعهم بإحسان أهل العلم والإيمان. إنما يخشى الله الخشية الكاملة العلماء، الرسل وأتباعهم من أهل العلم والإيمان. وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل بربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي هؤلاء، لا يستوي من يعلم الحق ممن يجهل الحق. الواجب أن تختار لنفسك ما هو الأصلح وما هو الأولى، وهو العلم بدين الله والتفقه في دين الله، حتى تكون من الشهداء لله بالوحدانية، وحتى تكون ممن عرف حق الله واتبعه. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه في دين الله، وأن الجهل بدين الله والإعراض عن دين الله علامة أن الله ما أراد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لرب ما يصنع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثار من تبعه، لا ينقص له من آثارهم شيئا. فجدير بكل مكلف من الرجال والنساء، من الجن والإنس، من العرب والعجم، أن يتفقه في دين الله، وأن يتبصر من طريق الكتاب والسنة، من طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مراجعة كلام أهل العلم ليستعين به على فهم الكتاب والسنة، لأن أهل العلم هم خلفاء الرسل، ففي كلامهم إعانة طالب العلم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والأشبك فيه، وكانت منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما فقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثل الطائفة الأرض الطيبة التي أنبتت الكلى والأشبه الكثير والتي أمسكت الماء، فإن أهل العلم ما بين حافظ ناقل العلم مبلغ له وما بين فقيه فيه متبصر فيه شارح له للناس مبين له للناس. أما الطائفة الأخرى فهي التي تشبه القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، وهم المعرضون عن دين الله المعرضون عما جاءت به رسله، هؤلاء مثل الطائفة القيعان التي لا خير فيها لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فهكذا حال أكثر الخلق، أكثر الخلق ضرر بلا نفع، لا يتفقهون في دين الله ولا يتعلمون العلم ولا يعملون به. فجدير بالمؤمن، جدير بطالب العلم أن يحرص أن يكون من الطائفتين، أن يتفقه في الدين وأن يبلغه للناس. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال يوما لأصحابه: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان، وادي في المدينة معروف، فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا: يا رسول، كلنا لا يحب ذلك. قال: لا أن يذهب أحدكم، لا أن يغدو أحدنا المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن عدادها من الإبل. فتعلم العلم والتفقه في الدين له شأن عظيم، فهنيئا لكم أيها الأبناء في إقبالكم على العلم وعنايتكم بطلب العلم والتفقه في الدين، فأنتم على خير. فأوصيكم بالإخلاص لله والصدق في التعلم، وأوصيكم بالإخلاص وقصد وجه الكريم، وأن تفقهوا في دينه وتعلموا الناس ما يجب عليهم، وأن تكونوا دعاة للحق هداة للخلق. والرزق بعد ذلك يحصل، الرزق بعد ذلك يحصل بهذا الخير من الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فمن أخلص لله وجد في طاعة الله وتفقه في دين الله يريد وجه الله والدار الآخرة جمع له خير الدنيا والآخرة، جمع له الخيرين خير الدنيا والآخرة ورزق الدنيا والآخرة. فعليكم بالصدق مع الله والإخلاص في التعلم والجد والنصح وحفظ الوقت حتى تعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى تكون على لديكم الأهلية لهداية الخلق والدعوة إلى سبيل الله والنصح لله ولعباده. فهذا هو طريق الرسل وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود من فتح المعاهد والكليات، المقصود تعلم شباب المسلمين دين الله، تفقهوه في دين الله حتى ينصحوا لله ولعباده، وحتى يعلموا الناس دينهم وحتى يخرجوهم بتوفيق الله من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، فيكون لهم مثل أجورهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر للدعوة والتوجيه: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس، والمعنى خير من الدنيا وما عليها، فأنتم على خير عظيم مع الصدق والإخلاص وتحري الحق والجد والنشاط وحفظ الوقت، أنتم على خير عظيم. فاجتهدوا واصبروا وصابروا وأخلصوا لله وأبشروا بالخير العظيم والنجاح الذي يوصلكم إلى السعادة العاجلة وإلى السعادة في الآخرة بتوفيق الله إذا أخلصتم وصدقتم ونصحتم. وأوصي إخواني المدرسين بتقوى الله والإخلاص في عملهم والصدق في عملهم والنصح لأبنائهم والطلبة والحرص على توجيههم إلى كل خير وتحذيرهم من كل شر، والحرص على توجيههم للآداب الصالحة وحفظ الوقت والجد في التفقه في الدين والنشاط في فهم الدروس، وأن يتعاونوا في ذلك ويتذاكروا في ذلك حتى يفهموا الدروس فهما جيدا، وحتى يجيبوا عن الأسئلة جوابا سديدا بتوفيق الله وهدايته. لكن هذه هي الأسباب، من الأسباب الإخلاص لله والصدق في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالدروس والمذاكرة فيها مع الزملاء ومع غيرهم ومراجعة الكتب المعينة على ذلك وسؤال الأستاذ عن كل ما أشكل بصدق وإخلاص ورغبة في العلم، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا لقصد الدنيا ووظائفها، ولكن للصدق والإخلاص والتقرب إلى الله ومعرفة ما أوجب علينا وما حرم علينا حتى نعبده على بصيرة. ومن ذلك الحرص أيضا على تعليم الناس، من مقاصد العلم أن تعلم الجاهل وترشد الضال وتوقع عباد الله في دين الله، فطالب العلم يعلم نفسه ويفقهها، ثم بعد النهاية وحصول المطلوب يكون داعية إلى الله ومرشدا إلى الله ومعلما لإخوانه وغيرهم ما يجب عليهم من دين الله كما سبقه أهل العلم في ذلك. وأنصح جميع الموظفين بأن يتقوا الله وأن يستفيدوا من العلم مما يلقى من محاضرة ومما يسمع من دروس ومن مذاكرة، وأن يكونوا صادقين في أعمالهم ناصحين في أعمالهم سائلين الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم حتى يؤدوا الواجب على بصيرة، حتى يؤدوا الواجب بغاية الإتقان والصدق، وحتى يحذروا ما حرم الله عليهم من التساهل والتخاذل وعدم أداء الواجب. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا جميعا الفقه في الدين، وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق إخواننا المدرسين هنا وفي كل مكان. نسأل الله يوفقهم للعلم النافع والبصرة النافذة وأداء الواجب على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه يوفق جميع الطلبة، طلبة العلم في هذا المعهد وغيره من المعاهد والكليات وفي كل البلاد الإسلامية، نسأل الله يوفقهم للصدق في طلب العلم والإخلاص في طلب العلم والحرص على التفقه في الدين بنية صالحة وصدق وإخلاص ورابة وخوف ورجاء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول سماحة الوالد: نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل. آمين. ما حكم من فاتته صلاة العيد وقد حضر المصلى مع نفر من الناس، هل يقضونها ركعتين بتكبير أم بدون تكبير أم تسقط عنه؟ حكمه أنه يصلي صلاة العيد كما صلىها الإمام بتكبيراتها ركعتين، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها فريضة، وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية، فالواجب على من فاتته أن يصليها على هيئتها، سواء صلىها في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يجب على من فاتته أن يصلي، هذا هو الأرجح، أن يصليها على صفتها، يكبر الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، لكن التكبير الزائد سنة مستحب. الواجب أن يصليها ركعتين كما صلى الإمام، لكن إذا أتى بالتكبيرات الزوائد هذا أفضل. هذا السائل يقول: سماحة الوالد وفقنا الله وإياك بكل خير والسامعين، مع حكم الجمعيات التعاونية التي تكون بين بعض المدرسين والموظفين، وهل إذا استمرت لمدة سنة ونصف فكيف تكون زكاتها؟ كل واحد زكي ما عنده من المال، إذا اتفقوا على أرض بينهم فمن دخل عليه المال وحال عليه العون زكى، ومن أوفى به دينا أو قضاء أو شرى به متاعا للاستمتاع به لا للتجارة ما عليه زكاة. فإذا اتفقوا كل واحد يسلم 1000 أو 2000 أو أكثر، وأخذها هذا الشهر فلان والآخر فلان، ينفقها في حاجاته، في قضاء دين أو شراء سكن أو شراء سيارة أو غير هذا. ومن حال عليه الحول وعنده النقود يزكي ما عنده من النقود التي حال عليها الحول من ربع العشر كما هو معلوم. نعم. هذا السائل يقول: امرأة أرضعت رجلا وزوجته حال صغرهما لمدة طويلة، وهي الآن تستحي أن تفوح بذلك، وتقول: كيف أفرق بينهما وعندهما أبناء، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يجب عليها أن تبين لعندها إن كانت صادقة، إن كانت صادقة يجب أن تبين، لأنهما بهذه الرضاعة أخوان، لكن رضعتهما 5 رضاعات أو أكثر حال كونهما في الحولين هما أخوان، والنكاح غير صحيح. إذا كانت صادقة أو ثقة فعليها أن تبين، وعلى الحاكم المحكمة ينظر، إن كانت ثقة يمكن العمل بشهادتها، وسكوتها مدها الطويل يدل على تهمتها وأنها لم تحفظ الرضاعة، لماذا تسكت لمدها الطويلة؟ هذا ما يوجب الريبة. والمقصود على كل حال عليها أن تبين، إن كانت ثقة معروفة عليها أن تبين. الله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. دراسية للطلاب، وتقيم بعض الجامعات في هذه الإجازة مراكز صيفية، فبماذا تنصحوننا في هذه الإجازة؟ حفظكم الله. أنصح أن تستغل في العلم، في حفظ القرآن الكريم، في حضور ما يقام صيفيات فيها علم خير لا بأس. المقصود أني أنصح بأن تستغل في العلم، في حفظ القرآن الكريم، في حفظ الدروس، حفظ المتون مثل كتاب التوحيد، بلوغ المرام، عمدة الحديث، زاد المستقنع. استغلها طالب العلم في حفظ المتون وفي حفظ القرآن الكريم، وإذا حضر ما يقام من صيفيات في طائف أو في غيره هذا خير عليه. لكني أحذر من الذهاب إلى الخارج، أحذر وأبين أنه لا يجب الذهاب إلى الخارج إلا بلاد الكفرة، يجب الحذر من ذلك. ولكن يستغل العطلة الصيفية، الإجازة الصيفية، يستغلها في العلم، في حفظ القرآن الكريم، في حفظ متون العلم، في حضور حلقات العلم لدى المشايخ في البلد التي هو فيها. هكذا طالب العلم يستغل هذه الإجازة في ما ينفعه في دينه ودنياه، ومن ذلك وهو أهم ذلك حفظ القرآن الكريم، هذا من أهم الفوائد. حفظ المتون، متون في العقيدة، في الحديث، في الفقه، حضور حلقات العلم في المساجد، حضور الصيفيات اللي فيها علم. نعم. يقول السائل: ما حكم من يحكم على الإنسان أنه سيدخل النار أو الجنة؟ ليس لأحد يحكم على أحد بدخول النار ولا بدخول الجنة، لكن من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر فهو من النار. عموم كل من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، وإن جرى عليه عقوبات أو دخل النار عقاب على بعض الذنوب فمنتهاه الجنة، وكل كافر فله النار إذا مات على كفر، ومن كان في فترة لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعينه لا يجب الحكم على معين بجنة ونار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أو شهده القرآن كأبي لهب فإنه من أهل النار بشهادة القرآن الكريم. لكن يقول من مات على كفر والضلال فهو من أهل النار. إذا مات زيد أو عمر أو فلان أو فلان على تعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات على جحد ما أوجب الله من الصلوات الخمس على جحد تحريم الزنا على سب الله أو سب الرسول من مات على كفر فهو من أهل النار زيد ولا عمر. نعم جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد امرأة توفي لها ابن صغير أثناء النوم فهل عليها من كفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لها تسبب بذلك فعليها كفارة. إذا كان وضعته برجليها ونامت حتى غطته أو في حضنها وغطته حتى مات بسبب ذلك أو جعلت عليه خطان ثقيل فمات بسبب ذلك إذا كان لها تسبب عليها الكفارة والدية على العصمة. أما كما لها تسبب في مكان لم تغطه بشيء يضره ولم تنقلب عليه ولم يحصل منها شيء أمر إلى الله ما في ما عليها شيء تمت حسبته تم أجله. الخلاصة إن كان لا تسبب في موته فعليها الكفارة وعصبة الدية وإن كان ليس لها تسبب فليس عليها شيء. وهو يأتي لي ببعض الأيام بهدية فهل يجوز أخذها منه؟ إذا كان يعمل في البنك فأعمال البنك ربوية. إذا كانت ليست له أعمال أخرى والتجارات الأخرى فلا تأخذ منه لأن مكاسبه من هذا البنك على أساس هذا البنك. أما إن كان لدى تجارات لها أعمال أخرى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود ومن تعاطوا الربا لأن لهم أعمال أخرى وتجارات أخرى. والله أباح طعام الكتاب وهم يتعاطوا الربا. أما إذا كان لا مال مكسب إلا الربا لا لا تأكل طعامه. يقول كثر البراء في هذا الزمان واختلط على الناس أمرهم مما يدعون المعالجة من المس فهل تنصح بالذهاب إليهم وهل هذه الظاهرة كانت معروفة في حياة السلف؟ لا أعرف ذلك لم يبلغني شيء من هذا. لكن من عرف بحسن العقيدة وقراءة بالقرآن والآيات النبوية لا بأس. من عرف بالخير وشهد له بالخير يؤتى لا حرج. ومن عرف بالتساهل أو بأعمال غير طيبة يبتلى. أنتم شهداء الله في الأرض المسلمون شهداء الله في الأرض. يقول أنا مدرس في منطقة تبع الأقطار 130 كيلو مترا وأداوم يوميا فهل لي أن أجمع بين صلاة الظهر والعصر علما بأني ما أصل إلى الأقطار الساعة الواحدة والنصف وقد ننام عن صلاة العصر من شدة التعب؟ أنت في سفر جماعت لا بأس في الطريق لها سفر وإن صبرت صلاة الظهر صلاة العصر مع الناس فهذا خير إن شاء الله. وإن جمعت ونمت فلا حرج لأنك مأذون لك في الجمع المسافر له الجمع في إجماع المسلمين وأنت في هذه المسافة مسافر. نعم جزاك الله خيرا. يقول كثر الكلام حول الضعفاء. نعم كان السؤال يقول إذا كان عاجلا. نعم في الطريق. أما إذا واصل قبل يجمع ليس له يجمع لكن إذا جمع في الطريق. نعم وصل الطائف ولا. إن صلى مع الناس في النافلة وإن لم يصلي فلا حرج عليه. يقول كثر الكلام حول الطاقات الفيزة البنكية وحكم استعمالها فما حكمها وفضل الله؟ ما هي الفيزا البنكية؟ والله ما استعملني الشيكولاتي اللي يعرفها يتكلم عنها. نعم سامع هي تطالبات يعني تنوب منافذ المقول في معظم يمكن الذي يشهد يبين تبرزن بدل المقول وهي تشترى من المقول وشلون؟ يعني لو قد تدفع رسوم للبلد الذي يشتغلها ويمكن أن يتعامل بها الشخص بدل الدخول في محلات معينة يعني ورقة يشتريها ويشتغل نشتريها لجل لأجل المكالمة التلفونية لغير هذا الشراء ما يحتاج من الآن أليس كذلك؟ أنا حدث لا أحسن وصفها لكن يمكن أن يشتري مع بعض الأشياء تتنوب عن النقل في محلات معينة التي تتعامل بهذه الإضافة وليس الذي سأل يعني يأخذ الفيزا حتى يشتريها مع محلات أخرى ما تصلح هذه ما تصلح هذه ما تصلح ما تصلح لا ما دام يشتريها من محلات أخرى في مقابل مال ربا نعم وقمار أيضا نعم نعم يقول سماحة الشيخ حفظه الله ما رأي سماحتكم فيما خرج من عمله مستأذنا من رئيسه ما يقارب ساعة أو ساعتين بحجة إحضار أولاده من المدارس أو راجع تحت الدوائر الحكومية فهل يحق له أخذ راتبه ذلك؟ لا حرج إن شاء الله هذه أمور خفيفة تدعو لها الحاجة لا حرج فيها إن شاء الله نعم أيضاً الشيخ الأخ لعل يشرح السؤال نعم يا شيخ حفظك الله بالنسبة للفاقة السام بعد يتعامل باب المحلات التجارية ولها فترة معينة 50 يوم أو 60 يوم وإذا زادت انتهت الفترة ما سدد المبلغ اللي عليه المحلات التجارية يأخذون عليه البنك فوائد يعني ما تجيب أيضا لمنتهاها الربا منتهاها الربا ما تجيب يعني إذا مضى الأجل ولا بيسدد خذوا عليه زيادة ما أن تربي وإما أن تقضي نعم هذا السائل يقول سماحة الوالد الكلمة مسؤولية وأمانة لا يدرك أهميتها كثير من الناس فهل من توجيه حول آفات اللسان؟ نعم اللسان أمره خطير قد حذر منه الرب جل وعلا وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن الحذر من شر لسانه قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا وحيد وتحذير من الأقوال التي فيها خطر هي محفوظة عليه ومجازا عليها قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعني ويكتبون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فأمر بالقول السديد هو الصواب وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خير أو ليصمت إما يتكلم بخير وإلا يحفظ لسانه وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب واللفظ الآخر يزل بها في النار 70 خريفة وقال عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه لما قال معاذ يا رسول الله لما قال لمعاذ كف عليك هذا قال يا رسول الله يشير إلى لسانه وإنا لمؤاخذون بما يتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان خطير يجب الحذر من شره ويجب العناية بالكلام حتى لا تقول إلا ما ينفعك ويرضي الله عنك وتسلم من تبعته نعم جزاكم الله يقول تذكر في الإجازات مناسبات الزواج والحفلات ويحدث فيها كثير من المنكرات فهل من كلمة التوجيهية جزاكم الله الواجب على المسلمين العناية بالحفلات التي تقام في الزواجات وغيرها والحذر من الإسراف والحذر مما حرم الله من المناهي والاختلاط بين الرجال والنساء، يجب على من أقام حفلة لعرسنا وغيره أن يتقي الله وأن يتحرى الاقتصاد وعدم الإسراف، وأن يتحرى أيضا عدم الاختلاط بين الرجال والنساء وعدم استعمال ما حرم الله من الأغاني والملاهي. كل هذا يجب فيها العناية على من يتولى هذا الأمر أو يستطيع أن يغير فيه شيئا. وكثير من الناس لا يبالي بهذه الأمور، يكثر الإسراف ويكثر الاختلاط ويكثر ما حرم الله فيها من آلات الملاهي وغيرها. فالواجب الحذر، الواجب على المسلمين التعاون بالبر والتقوى في الإجازات وفي غيرها، يجب التعاون بالبر والتقوى والتناصح والحذر من كل ما حرم الله في الأعراس وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يقول عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر مثل السهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر على من فعله بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يرجى من ورائه حصول المطلوب. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. السؤال لعله يقول قبل الأخير: يقول إن والده قد حنف للطلاق على أحد أقربائه أن لا يدخل بيته أبدا، فهل هذا الحنف صحيحا؟ وهل عليه كفارة إذا دخل على الشخص البيت؟ إذا كان مقصوده الامتناع وليس مقصوده إيقاع الطلاق، قال عليه الطلاق: ما أدخل بيتك يا فلان، ما أزورك، قصده الامتناع وليس قصده إيقاع الطلاق، قصده يمنع نفسه من زيارة، فالصحيح أنه عليه كفارة يمين. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، أنه متى زاره يقع به الطلاق. فالواجب التحرز من هذا والحذر من كلام الطلاق، وأن يعلق الطلاق ويحلف الطلاق، الواجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في مشاكل. نعم. السؤال الأخير وهو يخص الطلاب، لأن هذا الاجتماع كان للطلاب أصلا، فهو يسأل يقول: ظاهرة سيئة عند بعض الطلاب، يجلسون على الأرصفة يشربون الدخان ويجلسون على الدروس، يعني على الكتب الدراسية يجلس عليها، يفترشها على الرصيف ويجلس فوقها، كذلك أسئلة الاختبار وفيها ذكر الله تعالى، وأحيانا ترمى في الشوارع بدون مبالاة بدون حفظها وحقها، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ هذا منكر عظيم، يجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في ذلك. تبثيه محرم، منكر، التبثيه منكر، يجب الحذر منه وعدم مجالسة أصحابه، يجر إلى شر عظيم وضرر عظيم، فواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه والتعاون على ذلك. أما الجلوس على كتب الدراسة هذا أعظم وأعظم، هذا قد يخضي إلى الردة، يعني استهانة بما فيها من آيات أو أحاديث، يجب الحذر من هذا، جلس عليها استهانة بها ردة على الإسلام، لكن فيها قرآن أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم، الاستهانة بشيء من كلام الله أو كلام الرسول ردة، الواجب الحذر. وهكذا إلقاءها في قمامة أو في محلات تمتهن يجب الحذر من ذلك، يجب أن تصان، إما أن تحرق وإما أن تدفن في محل طيب، إذا كان ما لا فيها حاجة تدفن في محل طيب أو تحرق أو تحفظ في دواليب. أما أن يستهان بها أو يوضع عليها أو يتكى عليها أو توضع في القمامة أو في الطرقات أو في محلات غير مناسبة، هذا كله لا يجوز، يجب الحذر منه ويجب التواصي من الطلاب بهذا الشيء، لأن هذا شر عظيم وبلاء كبير، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأعداله وعظم لكم الأجر والمثوبة، وكذلك شكر الله للإخوة حسن استماعهم وإنصاتهم وحضورهم في هذا الاجتماع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، آمين، وأن يجعلنا هداة مهديين، آمين، ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. ذابت الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.